بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فمرحبا بالجميع. هذا درس جديد، للأسف تأخر موعد درس صديق مور، للأسف الفائدة يعني نتصور أنه في الحلقات القادمة هذا موعد الدرس دائما. إذا نبدأ إن شاء الله. كنا قد وصلنا في كلامنا أو في تعليقنا على متن المقدمة الجزري، صاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله، إلى كلامنا حول إلى إتمامنا عفوا لمخارج الحروف. الباب الموالي وهو باب مهم جدا، أهم الأبواب في هذا المتن هو هذان البابان، وهما باب المخارج وباب الصفات. أتمام باب المخارج، نسأل الله أن نكون وفقنا فيه. بينا فيه ما في المخارج من كلام، مخارج الحروف عموما بينا ما فيها، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. الفائدة أنه الإنسان يرجع لما ذكر، وإن كان هناك استشكال أو أي سؤال لا إشكال يعني يمكن طرحه والإجابة عليه إن شاء الله تعالى. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في باب صفات الحروف. هذا الباب الناظم رحمه الله تعالى جعل فيه 7 أبيات، حيث أنه قال رحمة الله عليه: صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة وضد قل. طبعا الآن سوف نسمع مجموعة عبارات قد تكون أول مرة معناها مجموعة منا يسمعوها، فلا إشكال، سوف نحاول أن نحول الإشكال جميعا إن شاء الله، نبين ما فيها، وبعد بيان فيها سوف نعلم يعني فضل هؤلاء العلماء علينا في نظمهم لمجموعة معلومات في 7 أبيات وفي 8 وفي 10 وعشرين بيت، مجموعة معلومات ومجموعة أحكام تكون موجودة يعني بطريقة عجيبة. إذا نبين، قال رحمه الله تعالى: صفاتها، طبعا صفاته هنا كلامه على الحروف، صفاتها جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة والضد قل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قطم بكت، وبين رخو والشديد لن عمر، وسبع علو خص ضغط قض حصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جد، واللين واو وياء سكن أو سكن، وانفتح قبلهما، والانحراف صحح في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطل. إذا هنا الناظم رحمه الله تعالى في هذه الـ7 أبيات ذكر مجموعة من الأحكام بطريقة عجيبة غريبة، سوف نبين ما فيها إن شاء الله تعالى تباعا. نبدأ أولا مسألة الصفات. أولا يجب أن يعلم أن الصفات هي يعني معناها تعلم مسألة الصفات ومعرفتها، وأن الإنسان يفهم لكل حرف ما له من صفات مهمة جدا في النطق بالحروف، مهمة جدا في النطق بالحروف. بدون صفات سوف تختلط الحروف ببعضها فتصبح الصاد سينا وتصبح الذال ثاء وهكذا، واضح؟ إذا الصفات هو باب مهم جدا. أولا الصفات جمع صفة كما هو معلوم في اللغة، وفي اللغة هي ما قام بالشيء من معاني، يعني صفة الإنسان مثلا طويل قصير بدي نحيف إلى آخره، هذه صفاته: أبيض أسود إلى آخره، شعره هذه صفات المرء. كذلك الصفات عموما هي ما قام بالشيء من المعاني، ما قام بالشيء من المعاني حسيا كان أو معنويا. حسيا كان كما ذكرنا كالبياض أو كالسمرة كالبدانة أو كالنحافة كالطول كالقصر، هذه صفات حسية أو معنوية كالعلم، كالحلم، كالأدب إلى آخره، أو ضدها كما هو معلوم. إذن الصفات جمع صفة، وهو ما قام بالشيء من المعاني، وهذه المعاني ممكن أن تكون معاني حسية محسوسة، وممكن أن تكون معاني عفوا صفات معنوية، وممكن أن تكون صفات معنوية كما ذكرنا، كالأدب، كالعلم، ك إلى آخره. في الاصطلاح، يعني في كلام أهل التجويد، ما المقصود بالصفات؟ الصفات يعرفها العلماء على أنها هيئة خروج الحرف من مخرجه، هيئة خروج الحرف من مخرجه، أو كيفية يوصف بها الحرف عند حصوله في المخرج. كيفية، أعيد، كيفية يوصف بها الحرف، كيفية، طريقة يوصف بها الحرف عند حصوله في مخرجه، أي عند النطق به في مخرجه. إذن هذه الصفة، والتعريف السهل هو هيئة خروج الحرف من مخرجه، هيئة خروج الحرف من مخرجه، هذا تعريفهم للصفات. معرفة هذه الصفات، هناك مجموعة فوائد من دراسة الصفات. أولا وأهمها التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج، لأنه كما ذكرنا عند كلامنا حول المخارج، تبين لنا أن هناك حروف تخرج من نفس المكان، مثال الهمزة والهاء، مثل كمثال يعني الهمزة والهاء، مثال العين والحاء، مثال الباء والميم، مثال السين والصاد والزاي، الذال والثاء والظاء، التاء إلى آخره، الجيم والشين والياء إلى آخره. إذن هذه حروف تخرج من نفس المكان. إن كانت تخرج من نفس المكان، فكيف تكون أحيانا جيما؟ مثلا نأخذ الجيم والشين والياء، فكيف تكون أحيانا جيما وأحيانا شينا وأحيانا ياء؟ ما الذي يجعلها جيما، وما الذي يجعلها شينا، وما الذي يجعلها ياء؟ هو ما يذكره العلماء بالصفات، وهو الكيفية التي يخرج بها الحرف في مكان خروجه، الكيفية التي تصاحب الحرف حال خروجه من مخرجه. واضح؟ أعيد، هي الكيفية التي تصاحب خروج الحرف من مخرجه. طيب، إذن هذه معرفة الصفات يمكننا من التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج الواحد. فلولا اختلاف الصفات بينها لكانت حرفا واحدا، فالسين والصاد والزاي حروف مثال كما ذكرنا مشتركة في المخرج وتتمايز بصفاتها. ولولا الاستعلاء، وسوف نأتي لهذا الكلام، الاستعلاء والإطباق الذي في الصاد لكانت سينا، ولولا الجهر الذي في الزاي لكانت سينا، وهكذا. إذن الصفة التي تجعل الزاي هي الجهر التي تميزها على السين، واضح؟ تجعلها زايا. هذا أولا التمييز بين الحروف المشتركة. ثانيا من فوائد معرفة هذا الباب هو تحسين النطق بالحروف. قد تتميز، يعني الإنسان يتلفظ بتلك الحروف لا إشكال فيها، لكنها كما نذكر في تصحيحنا للإخوان، الحرف ليس صافيا بصفائه المطلوب. يعني لماذا؟ لأن الطالب لا يأتي بجميع صفاته، أو يأتي بها لكنها ليست بالصفة المناسبة أو بالصفة المطلوبة. فمعرفة الصفات، معرفتها نظريا ثم تطبيقها عمليا، يحسن النطق بالحروف. إذ إن إعطاء كل حرف صفته أو صفاته، لأنه كل حرف له مجموع من الصفات، وخاصة إعطاءه صفاته اللازمة، يجعل النطق به أفصح وأحسن وأتم إلى آخره. وعدم مراعاة ذاك يجعل الحروف متداخلة، يريد أن يتلفظ بالزاي لكنها ليست زايا صافية، أو السين يريد أن يتلفظ بالصاد مثلا لكن يتلفظ بها أحيانا سينا، يعني بين الصاد والسين. لماذا؟ لأنه لم يأتي ببعض الصفات التي يجب أن يأتي بها في الصاد. واضح؟ من بين أيضا أهمية النطق وأهمية معرفة الصفات هو معرفة الحروف القوية والحروف الضعيفة، لأنه الحرف يضعف ويقوى بالصفات التي فيه، كالبشر كالآدمي كأي واحد بالصفات التي فيه. فإن الحرف المتصف مثلا بالصفات القوية قوي، والحرف المتصف بالصفات الضعيفة ضعيف، وسوف نأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله. وقد تجتمع أحيانا في الحرف الواحد صفات قوة وصفات ضعف، فيحكم على ذاك الحرف على غالب صفاته. ومعرفة هذا الباب، وهو باب الحرف القوي والحرف الضعيف، هو ما سيترتب عليه من أحكام الإدغام. واضح؟ ما سيترتب على ذلك في مبحث الإدغام، ويترتب عليه ما يجوز فيه الإدغام وما لا يجوز فيه الإدغام، وطريقة الإدغام، لأنه كما ذكرنا قبل أن هذا الإدغام أحيانا يكون ناقص وأحيانا يكون كامل. ما الذي يجعله أحيانا ناقص وما الذي يجعله كاملا إلى آخره؟ سوف نأتي إلى هذا الكلام إن شاء الله تعالى، يعني بعد ذكرنا للصفات. أولا يجب أن نعلم أقسام الصفات، صفات الحروف. الآن نتكلم حول صفات الحروف. صفات الحروف هناك صفات لازمة، والمقصود بلازمة أي أنها دائما مصاحبة للحرف، واضح؟ مصاحبة له في كل أحواله، لا تتخلف عنه، واضح؟ لا تتخلف عنه، واضح؟ إلا أنها قد تكون غير ظاهرة تماما أحيانا في الحرف، كالقلقلة والهمس مثلا لا يظهران في الحرف إلا إذا كان ساكنا، واضح؟ به الهمس عندما نقول لا يظهر، يعني لا يظهر بالصفة التي يظهر بها عندما يكون ساكن، وإلا إن الهمس هو من الصفات أيضا اللازمة للحروف. وهناك صفات ليست لازمة تسمى عارضة. عارض حاجة عارضة، يعني تأتي أحيانا وأحيانا لا تأتي، وهي الصفات التي تعرض للحرف في أحوال معينة لسبب، وتزول إذا زال السبب، وتزول إذا زال ذاك السبب. إذن الصفات العارضة هي التي تعرض للحرف في أحوال معينة لسبب معين محدد، وتزول إذا زال ذاك السبب. وهذه الصفات العارضة 11 صفة سوف نأتي عليها، وهي الإدغام، الإظهار، القلب، الإخفاء، المد، القصر، إلى آخره من سوف نأتي عليه إن شاء الله إن شاء الله تعالى، وسنتكلم عن ذاك عن ذلك عن هذه الصفات العارضة أو الصفات اللازمة تباعا إن شاء الله. أولا من بعد ذلك عفوا، ما هي عدد الصفات اللازمة؟ قلنا الصفات العارضة هي 11 صفة. الصفات اللازمة اختلف فيها العلماء، فهناك من أوصلها إلى 44 صفة، واضح؟ كما ذكر ذاك المكي ابن أبي طالب. وأوصلها ابن الجزري عليه رحمة الله عليهم جميعا رحمة الله في التمهيد إلى 34 صفة، في حين جعلها ابن بري 14 صفة. وذهب أغلب العلماء إلى ما اختاره ابن الجزري في المقدمة والطيبة إلى أنها 17 صفة، وهو المشهور المتداول بين الناس، وهو المشهور المتداول بين الناس. هذه 17 فيها 10 صفات متضادة، مثال الجهر والهمس، هذا إن وجدت حرفا مجهورا فهو ليس بمهموس، واضح؟ لا يمكن أن يكون في نفس الحرف صفتان متضادان، يعني إن وجدت حرفا مجهورا فبالضرورة ليس مهموسا. هناك إذن خمس وضدها خمس، هناك خمس وضدها خمس، مجموعها 10، وتبقى 17 صفة هي ليست بصفات، يعني لا ضد لها، يعني لا ضد لها، هي صفات لا ضد لها. إذن قلنا المشهور والمتداول بين أغلب المشتغلين بهذا العلم هي أن هذه الصفات 17 صفة، واضح؟ خمس وضدها خمس، سوف نأتي عليه، وذكرها الناظم في أول الأبيات. وهناك سبع صفات لا ضد لها، لا ضد لها. سوف نبدأ كما بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالصفات التي المتضادة، يعني الخمس التي ضدها خمس أخرى، وهي الجهر وضده الهمس، الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، وبين الشدة والرخاوة هناك البينين، سوف نبين ذلك، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، والإذلاق وضده الإصمات. وفي هذا الكلام الإطباق والإصمات، الإذلاق عفوا والإصمات، سوف نبين ما في هذه الصفات من كلام. إذن هذه خمس وضدها خمس، إذن 10 صفات، بل هي 11 لأن الشدة والرخاوة بينهما ما يسمى بالحروف البينية، سوف نأتي على هذا الكلام. إذن نقول أنها 10، هذه الجهر وضده الهمس، الشدة وضدها الرخاوة، الاستعلاء وضده الاستفال، الإطباق وضده الانفتاح، الإصمات وضده الإذلاق، إذن 10 صفات. ثم الصفات التي لا ضد لها، وهي الصفير، القلقلة، اللين. أولا الصفات المتضادة، يعني إن وجاء الحروف العربية مقسمة، الحرف إما أن يكون مجهورا وإما أن يكون مهموسا، إما أن يكون مستعليا وإما أن يكون مستفلا، إما أن يكون مطبقا أو يكون منفتحا، إما أن يكون مذلقا أو يكون مصمتا، وإما أن يكون شديدا وإما أن يكون رخوا، وبينهما بعض الحروف ما تسمى بالبينية وهي حروف لن عمر. هذه بالنسبة للحروف المتضادة. أما الحروف الغير متضادة فليس باللازم أنه إن لم تجد حرف يعني هذه الصفات التي سنذكرها وهي سبع، وهي الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، وهناك من أضاف الغنة. إذا الصفير، هناك حروف تتميز بالصفير، واضح؟ وحروف ليس فيها صفير فقط، هناك حروف تتميز بالقلقلة في حال معين، وهناك حروف ليس فيها قلقلة فقط، وهكذا بقية الصفات، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة إلى آخره. إذا هذا عموما. إذا قلنا أن هناك خمس وضدها خمس مثلها، وسبع لا ضد لها، وسبع لا ضد لها. الناظم رحمه الله تعالى عند ذكره للأبيات قال صفاتها هنا واضح هذه الهاء على ماذا تعود؟ على الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. والضد قل. هنا في البيت الأول ذكر خمس صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. قال: والضد قل، وضد هذه الخمس قل، وسوف يذكرها، سوف يذكرها تباعا. أول صفة ذكرها هي الجهر في الخمس الأولى في البيت الأول، وأول ضد ذكره للجهر، ثم سوف يذكر ضد الرخاوة، ثم ضد الاستفال، ثم ضد الانفتاح، ثم ضد الإصمات. إذن قال: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة، والضد قل. ماذا سوف أقول؟ مهموسها، يعني أن ضد الجهر هو ماذا؟ الهمس. ضد الجهر الهمس، الجهر والهمس، حاجة مجهورة، حرف مجهور، حرف إن لم يكن مجهورا فهو بالضرورة مهموس. واضح؟ فهو بالضرورة مهموس، يعني كل حرف من الحروف العربية ينبغي أن يتصف بواحد من هذه الصفات، إن لم يكن مجهورا فهو بالضرورة مهموس. واضح؟ الناظم في أبياته عليه رحمة الله سوف يذكر الحروف المهموسة، وما لم يذكره في المهموس فهو بالضرورة مجهور، فهو بالضرورة مجهور لا محالة. قال: مهموسها فحثه شخص سكت، أي مهموس الحروف المهموسة هي حروف فحثه شخص سكت، يعني الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء، يعني 10 حروف. فحثه 4 حروف: الفاء والحاء والثاء والهاء، ثم شخص ثلاث، ثم سكت ثلاث مثلها، إذن 10 حروف. ما معنى الهمس؟ الهمس همس له في أذنه، يعني هو التكلم بكلام خفي لا يكاد يفهم، تكلم بكلام خفي لا يكاد يفهم. ومعلوم أن الجهر ضد ذلك، وهو الكلام بصوت مشهور واضح كما هو معلوم. واضح به. ما معنى الهمس عند اصطلاح عند أهل التجويد؟ الهمس يذكرونه بأنه جريان النفس عند النطق بالحروف لضعف الاعتماد على المخرج. أعيد: جريان النفس عند النطق بالحروف أو بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج، يعني بسبب ضعف الاعتماد على المخرج جرى النفس مصاحبا لذاك الحرف عند النطق به في مخرجه. واضح؟ وهناك من يعرفه بأنه ضعف التصويت بالحرف لضعف الاعتماد عليه في المخرج حتى جرى النفس مع نفس المعنى، نفس المعنى. إذن الجهر هو جريان النفس عند النطق بالحروف لضعف الاعتماد على المخرج. واضح؟ هذا الجهر عند العلماء له تقريبا تعريف قديم وتعريف حديث. أما التعريف القديم فهو تعريف سيبويه، وهو معلوم عند أهل النحو، توفي رحمه الله تعالى في القرن الثاني للهجرة 180 هجري، وقد عرفه بأنه هذا الحرف المجهور، قال: هو حرف أشبع، هو عرف الحرف المجهور وعرف أيضا المهموس، قال: وأما المهموس فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس. وعرف المجهور بضد ذلك، فكما أن الهمس هو جريان النفس بسبب ضعف الاعتماد على الحرف في مخرجه، فإن الجهر عكس ذلك، وهو حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد في المخرج ويجري حينها الصوت ويجري حينها الصوت. إذن هذا تعريف سيبويه. أما التعريف المحدثين، تعريف يعني من جاء بعد سيبويه يعني في العصور هذه الأخيرة، خاصة عند دارسي الأصوات، قالوا أن الحرف المجهور هو أو الصوت، هما عرفوا الأصوات، قالوا الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز، وهنا أريد التركيز، هو الصوت الذي يهتز أو يتذبذب، يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. هنا نتكلم حول الحرف المجهور، الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به، والصوت المهموس هو الصوت الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به. واضح؟ واضح؟ وإدراك هذا الاهتزاز، اهتزاز الوتران، لأنه يمكن أن يسأل سائل كيف لي أن أعلم أنه اهتز الوتران أم لم يهتز؟ إدراك ذلك، إدراك اهتزاز الوترين الصوتيان عند النطق بهذه الحروف المجهورة، هو بوضع راحة اليد، الكف، كف متاع اليدين، على أذنيك. فإذا نطقت بالصوت مثلا الذال وهو لا ينتمي لحروف فحثه شخص سكت، في نفس متصل، يعني لا تقول أذ فقط، أذ هكذا، فإنك ستسمع دوي اهتزاز الوترين يملأ أذنيك. نقول أذ، نضع راحة اليد على الأذنين ونتلفظ بالحرف بطريقة متواصلة، أذ، تشعر باهتزاز الوترين الصوتيين، واضح؟ تشعر بذاك الاهتزاز. فإن نزعنا ذاك الاهتزاز، هذه الذال سوف تصبح ثاء. واضح؟ يعني ننزع الاهتزاز تنتقل من الذال إلى الثاء. واضح؟ فهذا الفرق بينهما. إذن أعيد خاصة التعريف هذا الأخير. قالوا عليهم رحمة الله وجزا الله خير من كان حيا منهم، الصوت المجهور هو الصوت الذي يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به، أما المهموس فهو الذي لا يهتز الوتران الصوتيان عند النطق به بسهولة. واضح؟ كيف ندرك ذلك؟ بوضع راحة اليد على الأذن ونتلفظ بالحرف بطريقة مسترسلة، فسوف نلاحظ هذا الاهتزاز. إذن هنا تكلمنا حول الهمس والجهر. طيب الوقت يعني أدركنا، في الحصة القادمة إن شاء الله سوف نحاول أن نواصل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.